فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحرسة بعد موته وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في أولى دروس العلم وشرح كتاب العقيدة الطحاوية. ولا يخفى على حضراتكم أهمية العلم الشرعي لا سيما في هذا الزمان، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه، وكذلك بين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أهمية العلم الشرعي ببالغ البيان. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا يستوي الذي يحصل العلم الشرعي أبدا، لا يستوي بالذي يسير في دنيا الناس على جهل أبدا، كما بين الله عز وجل كذلك في كتابه. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا. ولنضرب على ذلك مثالا واضحا في دنيا الناس. أرأيت لو أن هناك طريق طويل جدا ومظلم جدا، وقد ملئ بالحفر والعقبات، أيستوي الذي يسير في هذا الطريق الذي قد ملئ بالعقبات والأشياء الموحشة، أيستوي الذي يسير فيه ومعه في يده كشاف بالذي يسير فيه بغير شيء؟ لا يستويان أبدا. فكذلك الذي يسير في هذا الزمان الموحش الذي قد ملئ بالفتن، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات، لا يستوي الذي يسير فيه بالعلم والذي يسير فيه بغير علم، لا يستويان أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به، أي بالعلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى الجنة. فالعلم هو الذي ينجي صاحبه في الدنيا من المهالك، وكذلك هو الذي يرفعه في الآخرة إلى أعلى المنازل والدرجات. وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا، لو تكلمنا عن أهمية العلم نحتاج إلى دروس كثيرة فقط لنبين أهمية العلم، ولكن إنها التذكرة فقط. ولذلك أختم بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمولاه كميل، قال له: يا كميل، احفظ ما أقول لك. خذ الكلام اللي هقوله لك ده وحط حلقة في ودانك، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، الناس ثلاثة: فعالم رباني، عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاة. فكأنه يريد أن يقول له: كن أحد الصنفين وإياك أن تكون من الصنف الثالث الذي سيذكره. قال: يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. انتهى كلامه رضي الله عنه ورحمه. وقد لخص أهمية العلم في هذا الكلام. فالعلم كما قيل عنه هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. العلم لا يساويه أي شيء على وجه الأرض. هذا كان كلاما يسيرا عن أهمية العلم، والكلام فيه ذو شجون يحتاج إلى محاضرات وخطب كثيرة كما قلت لكم. ننتقل على الكلام عن العقيدة الطحوية التي سندرسها. بعض الناس طبعا يقول يعني إيه العقيدة الطحوية؟ في عقيدة طحوية وعقيدة سفرينية وعقيدة واسطية، والعقائد دي كلها مختلفة. احنا عقيدتنا أنهي عقيدة من دول يا عم الشيخ؟ لا، العقيدة الإسلامية هي عقيدة واحدة، ولكن هذه تسميات أطلقت على العقائد هذه بأسباب معينة. يعني مثلا العقيدة الطحوية ألفها، التي سندرسها بإذن الله، ألفها الإمام أبو جعفر الطحاوي، فهي نسبة إلى اسمه أو إلى كنيته، عفوا، لأن الطحاوي كما سيأتي معنا الآن أنه نسبة إلى طحا، وهي مدينة من مدن صعيد مصر، من مدن صعيد مصر. فكلمة العقيدة الطحاوية نسبة إلى اسم المؤلف، تمام، أو إلى كنية المؤلف. كذلك العقيدة السافرينية نسبة أيضا إلى الإمام السفريني مؤلفها. كذلك العقيدة الوسطية سميت بهذا الاسم لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله جاءه رجل من واسط بلدة اسمها واسط يسأله أن يلخص له العقيدة الإسلامية في كلام يسير، فكتب الإمام ابن تيمية هذه العقيدة فسميت العقيدة الواسطية، أي التي جاء رجل من أهل واسط يسأل عنها فكتبها شيخ الإسلام. لكن مضمون هذه العقائد كلها مضمون واحد، لكن بعض العلماء يستوعب العبارة، يعني وسع في الكلام، وبعض العلماء يختصر جدا، يقوم مقلل في الكلام عشان يختصر للناس وهكذا. لكن كل هذه العقائد إنما تدور حول الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل: الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هي دي العقيدة، اللي هو توحيد الله والاعتقاد في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر بما فيه من مراحل، العقيدة بالقضاء والقدر. هي دي العقيدة، هي دي عقيدة المسلمين. لكن بعض العلماء يوسع الكلام شوية وبعض يختصر، تمام؟ طيب، هذه هي العقيدة الطحوية، سميت بهذا الاسم ليه؟ نسبة إلى مؤلفها، نسبة إلى مؤلفها. شيء آخر، العقيدة هذه أثنى عليها كثير من أهل العلم، أثنى عليها كثير من أهل العلم لما تستوعبه من جملة العقيدة، عقيدة المسلمين، في كلام يسير جدا، يعني مختصرة، مش هتكمل المتن نفسه، مش هيكمل 20 صفحة، ولكنها استوعبت أغلب مسائل عقيدة المسلمين، تمام؟ ولكن يشوبها شيء يسير، وهو عدم الترتيب، وكأن المؤلف كان بيكتبها كده من إيه؟ من ذهنه، لم يرتبها على الترتيب الإيه؟ على ترتيب المعروف، اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى الآخرة، تمام؟ طيب، من هو الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي ألف هذه العقيدة؟ طبعا احنا بناخد الحاجات دي في النبذ يسيرة حتى تعلم الكتاب اللي في ديك ده اللي انت هتدرسه هو ايه ومين اللي ألفه كده. الإمام الطحاوي هذا اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي. وكلمة الطحاوي هذه كما قلت ليست نأبا له، وإنما هي نسبة إلى بلدته، وبلدته هذه اللي هي طحا في صعيد مصر. فالإمام أبو جعفر الطحاوي إمام مصري، وكنيته أبو جعفر. اختلف الناس في ولادته، بعض العلماء قالوا أنه هو تولد سنة 239، بعض قال 238، لكن لم يختلفوا في مماته، وأنه توفي في سنة 321 هجرية. 321 هجرية. طبعا ممكن بعضكم يقول طب ازاي اختلفوا في ميلاده، ما كانش أياميهم زي أيامنا بيدونوا التاريخ الميلاد والأشياء دي، وكذلك لم يكن يعلموا أن هذا المولود سيكون عالما من أعلام المسلمين حتى يثبتوا تاريخه خلاص. فلذلك تجد كثير من العلماء بالنسبة لتاريخ ميلادهم يختلفوا فيه، لكن بالنسبة لتاريخ وفاته خلاص بقى ده بقى عالم. أول ما بيموت بتدون هو مات في إيه، في سنة كام وشهر إيه ويوم إيه كمان، وأحيانا يقول لك بالليل ولا بالنهار وكده. تمام. طيب مذهب هذا الإمام، طبعا العقيدة كما قلت عقيدة المسلمين هي عقيدة واحدة، فمذهبه في العقيدة هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن يعني خالف في بعض الأشياء اليسيرة التي سننبه عليها في موضعها. أما مذهبه الفقهي فهو كان شافعي المذهب في بداية حياته، لأنه درس على الإمام المزني وعلى الربيع بن سليمان المرادي، والاثنين تلامذة الإمام الشافعي، الاثنين دول تلامذة أو من المقربين جدا للإمام الشافعي، أو من أقرب التلاميذ إلى الإمام الشافعي، الربيع بن سليمان المرادي، وكذلك المزني اللي هو صاحب إيه؟ مختصر المزني الشهير اللي هو في الفقه. طيب لكنه الإمام بقى أبو جعفر الطحاوي كان شافعي المذهب في بداية أمره، ولكنه انتقل إلى المذهب الحنفي بعد ذلك، وصار حنفي المذهب ودافع عن هذا المذهب وبدأ يستدل له إلى غير ذلك. طيب بعض العلماء ذكروا سبب خروجه من المذهب الشافعي للمذهب الحنفي، قالوا أن خال الإمام اللي هو الخال اللي هو الإمام المزني مرت وهو بيدرس لأبو جعفر الطحاوي، مرت بهم مسألة دقيقة في الفهم، تمام، فلم يفهمها الإمام أبو جعفر، فبالغ المزني في تقريبها، كل شوية حاول إيه يفهمها له، والإمام أبو جعفر برضو من لسه مش فهمها، حتى غضب عليه المزني فقال والله لا جاء منك خير، انت مش هيجي من ناحيتك خير، ايه كل ده مش فاهم خلاص. وده يا اخوانا يدل على ايه؟ الاول هو طبعا بقى الامام غضب لنفسه في البداية، فانتقل الى رجل اخر اللي هو مجلس واحد تاني اسمه ابن ابي عمران، وهو كان من كبار ائمة الحنفية في هذا العصر، انتقل وصار حنفي المذهب. المهم خلاص الكلام، تاخد من الكلام ده فايدتين. الفايدة الاولانية ان مهما كان الانسان في بداية طلبه للعلم فهمه مغلقا، او كان يعني حاسس انه مش فاهم او الكلام ده، اياك ان ينصرف، لا تنصرف عن الطلب، ما تتهمش نفسك ان انت ما تفهمش خلاص. ممكن تكون مسائل هي اللي كبيرة عليك النهاردة، لكن كمان سنة سنتين هتكون من ايه هاضم المسألتين دول خالص، اللي الموضوع صعب عليك النهاردة، تمام، بعد كده هتحس ان انت هاضمها وان ازاي ما كنتش اصلا فاهم المسألة دي وكده. فلا يصرفنك عن طلب العلم انك تظن انه ليس فيك خير. دي الفايدة الاولى. الفايدة الثانية ان لابد ان يصبر المعلم على المتعلم، وكذلك لابد ان يصبر المتعلم على اذى المعلم، الاثنين مع بعض خلاص. عشان كده في كتب دونت في ادب العلم، اداب المحدث واداب المستمع، تمام، ادب الطالب وادب المعلم، في كتب اتالفت في كده. ينبغي ان يصبر المعلم على طلابه، وكذلك ينبغي ان يصبر الطلاب على اذى المعلم. وكانوا بيرووا طبعا قديما أشياء لا يتحملها اليوم أحد على الإطلاق. يعني مثلا الإمام الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش. الإمام الأعمش ده كان في الحديث معروف، يعني إمام علم، إمام الدنيا في علم الحديث، مع أنه كان في شكله ومنظره وملبسه وهكذا كان دميم الشكل جدا، حتى أنه كان يقول عن نفسه لو كنت بقالان، يعني لو كنت بقال يعني ما اشترى مني أحد. بسبب إيه؟ مش هيجوا يبصوا في وشي خلاص. هو نفسه قال ذلك ليه؟ بيبين للناس أن تهافت طلاب العلم علي مش عشان ده شكله، ولا عشان إيه، ولا عشان مكانتي الاجتماعية، ولا أي حاجة. ده أنا مش حاجة خالص، بس اللي خلاهم يتهافتوا علي ده إيه؟ العلم. الإمام سليمان ده شوف بقى، يعني هو كان شكله عامل إزاي ولبسه عامل إزاي وكلام ده. كان مين اللي بيطلب العلم عنده؟ سفيان الثوري اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان بن عيينة، عدد كده من الكبار الفطاح. كان الإمام أحيانا في بعض المرات ما كانش خلاص بقى عارف يعيش، الناس كلها بتيجي تدق الباب عليه عايزين يطلبوا العلم والكلام ده، خلاص ما عادش قادر يستحمل، فربى لهم كلب. الكلام ده حقيقي، ربى لهم كلب كده، جاب لهم كلب سعران زي ما يقولوا، كلب يكون محترم يعني. وكان كل ما يجوا هم سايب عليهم الايه، سايب عليهم الكلب، ومع ذلك كانوا يروحوا ويجوا مش عارف ايه اليوم، لغايه ما يوصلوا له برضه عشان ياخذوا عنه العلم. كل ده اخواننا مش عشان امام ولا عشان توقير الامام كبدن، وانما توقير ما يحمله هذا الامام من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كده يبقى احنا تكلمنا عن أهمية العلم، وتكلمنا كذلك عن العقيدة الطحوية، وتكلمنا عن مؤلف العقيدة الطحوية وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نشرع بقى في ايه؟ في شرح الكتاب نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية كتابه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الفقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. دي المقدمة التي كتبها الإمام لكتابه. خد بقى كلمة كلمة. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. كأنه يقول الذي سأدونه هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ومتى سميت أو سمي المسلمين بهذا الاسم؟ سميت أو أطلق هذا الاسم أهل السنة والجماعة في آخر القرن الثاني، ليتميز أهل السنة والجماعة عن باقي الفرق المنحرفة التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة إلى غير ذلك. فبدأوا يميزوا، يقولوا نحن أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم اجتمع فيه شيئين اثنين: أنهما يتمسكون بالسنة، ده شيء الأولاني، والشيء الثاني أنهم يجتمعون عليها غير متفرقين. خلاص، غير متفرقين، لازم يكون الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن بعض الناس هو يتمسك بالسنة ولكنهم غير مجتمعين متفرقون عليها، والله عز وجل قد ذم الفرقة. تمام. وكذلك بعض الناس مجتمعون ولكن على غير سنة، فلابد أن يجتمع ليه الوصفين الاثنين، أن يكون أهل سنة متمسكين بالسنة ومجتمعين عليها غير متفرقين. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. ولما قلب على مذهب فقهاء الملة بدأ بقى يقول مين؟ قال: أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. بدأ لما قال فقهاء الملة ذكر فقهاء الحنفية، وعشان كده بعض العلماء قالوا لو قال يعني لو ذكر الأئمة الأربعة مثلا أو ذكر عدد من العلماء خارج المذهب كان أولى. خلاص، فكأنه قال حصر فقهاء الملة في إيه؟ أيوة في الحنفية فقط، أو كان يقول على مذهب بعض فقهاء الملة. خلاص، ما كانش يقول فقهاء الملة وهم حاصر فقهاء الملة في مين؟ في الإمام أبو حنيفة والتلميذين بتوعه اللي هم الشهيرين اللي هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن. الإمام أبو حنيفة طبعا هو إمام المذهب، أشهر تلميذين لي اللي هو أبو يوسف، وده الأول والمقرب إلى الإمام، حتى أن الإمام كان ينفق عليه، كان يعني ينفق عليه كبعض أولاده. ثم محمد بن الحسن هو تلميذ للإمام أبي حنيفة نفسه، ولكنه لم يدرك منه كما أدرك أبو يوسف، فتتلمذ بعدما مات الإمام أبو حنيفة، تتلمذ على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصار. المهم، قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين. وما يعتقدون، يبقى يتكلم عن العقيدة، مش هيتكلم عن أي شيء آخر في الشريعة الإسلامية. العقيدة دي يا أخوانا مأخوذة من اسمها، فكأنه أو سميت العقيدة لأنها كأنها دخلت القلب وعقد القلب عليها، فمستحيل أن تخرج من قلبك. خلاص، فسميت العقيدة لذلك. قال وما يعتقدون من أصول الدين. كلمة أصول الدين دي بيميزها بعض العلماء عن فروع الدين، ولكن كما قال كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال أن هذه التقسيمة هما بيقصدوا ايه اللي بيقسموه كده، بيقولوا اصول الدين والفروع. الاصول والفروع بيقولوا الاصول اللي هي العقائد، والفروع اللي هي الفقه. خلاص، لكن التقسيمة دي شيخ الاسلام ابن تيمية قال فيها شيء. ليه فيها شيء؟ قالك لان هناك اصول في غير العقائد هي بمثابة الاصول والركائن الكبيرة، زي الصلاة والزكاة والحج والصيام. هو مش ده من الاصول والاركان الشديدة في دين الاسلام ومع ذلك فقه ولا لا؟ فقه مش عقائد. وكذلك هناك فروع بالنسبة للعقائد يختلف فيها الناس، زي هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، اختلف ايه؟ اختلف الصحابة نفسهم فيها. سيدة عائشة بتقول، ابن عباس بيقول رأى ربه، سيدة عائشة بتقول لم يرى ربه إنما رأى نورا. طب الكلام ده عقيدة ولا لا؟ عقيدة مش فقه، ومع ذلك اختلفوا فيها. إذن فهناك في العقائد وفي الفقه في أصول، وكذلك في كليهما فروع. تمام، بس الإمام يقصد يقول وما يعتقدون من أصول الدين، يقصد بها العقائد يعني. تمام، ويدينون به رب العالمين، يعني ويتدينون بذلك لله عز وجل. ثم قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قال الأول نقول في توحيد الله معتقدين، فدي جمعت شيئين اثنين، القول والاعتقاد. وبيقول نقول في توحيد الله وحالنا معتقدين بما نقوله. تمام، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ليه؟ لأن الإيمان يا أخوانا، الإيمان عبارة عن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن أنت تعتقد الحاجات دي بقلبك، وهتتكلم هتتلفظ بها بلسانك، وستعمل بمقتضاها بإيه؟ بجوارحك. خلاص، أنت اعتقدت الديانة الصحيحة بإيه؟ بقلبك، وقلت لا إله إلا الله اللي هو شرط دخول الإسلام أصلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلت كلامنا بإيه؟ بلسانك، ونفذت ما مقتضى هذا الكلام بالجوارح زي الصلاة والصيام والحج وهذه الأشياء. خلاص، فالإيمان عبارة عن قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالجوارح والأركان أي الأعمال البدنية. فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ممكن واحد يقول عم الكلام ده فيه حاجة، من عارف إن الله واحد لا شريك له؟ لا يا أخوانا، الكلام ده أيوة فيه حاجات لابد إن إحنا الكلام ده يندرس صح، لأن كثير من المسلمين النهاردة هو بيقول لا إله إلا الله ولكن لا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. ده كتير جدا يعني. كثير من المسلمين بيقول لا إله إلا الله ولكنه يطلب الاستعانة في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يطلبها من غير الله. خلاص، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يطلب منه الرزق والتدبير والإحياء والإماتة. مش في كثير من المسلمين، بل ألاف من المسلمين إن لم أقل ملايين كمان من المسلمين بيطوفوا حوالين السيد بدوي وإبراهيم الدسوقي ويسألوا المدد والحاجات دي، وخلي لي زوجتي تولد ومش عارف نجيلي أعزكم الله يعني البيمة بتاعتي خلاها مش عارف ايه تعبانة وصحة. طب الكلام ده أصلا هل يملكه أحد غير الله عز وجل؟ طب مش في بعض المسلمين يعمل الكلام ده؟ إذن فكلمة كلمة الإمام إن الله واحد لا شريك له، لا ده لابد إن احنا ندرس توحيد، هو ده توحيد الله عز وجل. وأقسام التوحيد، التوحيد أقسام عبارة عن أقسام ثلاثة. بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. طب إيه يا عم التقسيم ده؟ هو توحيد الله وتوحيد واحد؟ أيوة هو توحيد واحد، ولكن زي بالضبط قصة الصلاة، مش الصلاة دي أعمال واحدة، هي حاجة واحدة، بس لما تيجي نتكلم عليها في الفقه بنقول إيه أركان الصلاة وفرائض الصلاة وشروط الصلاة. خلاص، ليه بنتكلم عن الحاجات دي؟ عشان نبين ايه الحاجة اللي لو تركت الصلاة دي تبطل ما تكونش صحيحة اصلا، وايه الحاجة اللي لو تركت الصلاة تكون صحيحة بس هتنقص في ايه في الاجر، وهكذا. فالتفصيل هذا انما هو لايه؟ للدراسة فقط وللمعرفة. اما الاعتقاد هو الاعتقاد ان الله عز وجل واحد، واحد في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، تمام. لكن بعض العلماء بقى لما بنيجي نقسم بيقسموا التوحيد، بعضهم بيقسمه الى قسمين اللي هو عشان بقى الدراسه وكده، والبعض بيقسمه لثلاث اقسام. خلينا في الثلاث اقسام المشهورين. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان التوحيد الله عز وجل هو توحيد للربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني إيه توحيد الربوبية؟ ويعني إيه توحيد الألوهية؟ ويعني إيه توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية بيعرفوه بيقولوا هو الاعتقاد الجازم، هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، هو وحده المنفرد بكل هذه الأشياء. خلاص، ده توحيد الربوبية. توحيد الألوهية ده اللي هو توحيد العبادة، هو أن تفرض الله عز وجل وحده بالعبادة، لا تعبد معه غيره. خلاص نأجل بس الكلام في قسم العبادة دي. الثالث قسم اللي هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات. سمى نفسه الرحمن، يبقى لابد أن أنت تعتقد أنه الرحمن. الرحيم، تعتقد أنه الرحيم. الملك، وهكذا. دي الأسماء. الصفات، الصفات التي جاءت في قرآننا خلاص وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما مثلا قال الله عز وجل لسيدنا موسى ولتصنع على عيني. إذن فلله عز وجل عين. طب كيفيتها؟ الكيفية دي بقى لا يعلمها إلا الله عز وجل. خلاص، لا نعلم الكيفية، لكن لابد أن تثبت الصفة التي جاءت في القرآن وفي السنة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله يبسط يده ليطوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخر الكلام. يبقى يبسط يده إذن فلله عز وجل يد. خلاص شكلها إيه؟ كيفيتها إيه؟ لا نعلم الكيفية لأننا لم نرى الله عز وجل. هنتكلم هنوسع العبارة في الإيه؟ في الثلاث أقسام دول. بس دول الأقسام الثلاثة اللي هم العلماء تكلموا عليهم، قالوا أن توحيد الله عز وجل لكي توحد الله عز وجل توحيدا صحيحا فلا بد أن توحده بهذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. البعض جمع دي التقسيمة الأولية، ما كانوا قسمينهم لقسمين اثنين بس، بيقولوا توحيد المعرفة والإثبات ده القسم الأولاني. القسم الثاني توحيد القصد، توحيد القصد والطلب. خلاص توحيد المعرفة والإثبات ده بيدخلوا فيه القسمين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كأنك بتعتقد معرفتك عن الله عز وجل في أنه هو المتفرد بالإحياء والإماتة والرزق والخلق والتدبير إن غير ذلك، وكذلك تعرف صفاته وأسماءه التي جاءت في القرآن وإيه والسنة. هي عبارة برضه عن ثلاث أقسام بس ضاف التصميم الإيه اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، خلوهم في التوحيد إيه المعرفة والإثبات. أما توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة، أنت الذي تقصد الله عز وجل بعبادتك. خلاص أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أنت لما تيجي تقرأ في كتب العقائد ممكن تظن أن في خلاف ما بينهم، وما فيش خلاف. خلاص يعني لو جيت تقرأ الكتاب بين المتقدمين، واحد كان مثلا في القرن الثاني الهجري، مش زي ما تقرأ النهاردة الواحد إيه الواحد النهاردة أو الواحد مثلا في القرن الخامس الهجري، فأنت هتلاقي أحيانا اختلاف في العبارة، لكن الجميع على إيه على اعتقاد واحد، على اعتقاد واحد. يبقى توحيد القصد والطلب هو ده هو توحيد العبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات اللي هو يشمل إيه الربوبية. نايمين ولا إيه؟ الربوبية ولا إيه؟ والأسماء والصفات. الربوبية والأسماء والصفات. طيب التقسيم دوت هما قسموا ليه؟ هل ليه فايدة؟ طبعا ليه فايدة كبيرة جدا، ليه فايدة كبيرة جدا. هما قسموا الحاجة دي ليه؟ عشان طلع بعض الفرق في العصور القديمة لما كان يطلع فرقة معينة تضل في باب معين، فكانوا إيه يفردوا هذا الباب بالكلام خلاص عشان يبينوا العقيدة الصحيحة. فلما خرج في بعض العصور المتقدمة، خرج بعض الناس ينفون عن الله عز وجل أسمائه وصفاته، أو بعض الأسماء وبعض الصفات، تمام، بينفوا الكلام ده، يقولوا وركنوا إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، بس وما كملش الآية، خد الحتة دي، قالك ليس كمثله شيء، فأنا لو قلت إن الله عز وجل له يد أو عين أو قدم أو كلام ده، يبقى أنا كده بشبهه بإيه بالخلق. ركز، ده من العقيدة الغلط مش الصح، هم اللي بيقولوا كده. فلما خرج ناس يقول كده واشتبه عليهم قول الله عز وجل لا ليس كمثله شيء، بدأ بعض العلماء يخرج ويفرد توحيد الأسماء والصفات بالإيه بالتأليف وبالتعليم والكلام ده عشان يتكلم على هذا الباب، وبينوا أن الله عز وجل في نفس الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمع وبصر، ولكن الكيفية هي التي إيه منفية في الآية، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وبدأوا يبينوا للناس دي بطريقة سهلة جدا، بيقولوا انتوا بتثبتوا لله عز وجل الحياة ولا لا؟ مينفعش يقول لك طبعا لا، مينفعش يقول الله ميت يعني، تمام، ايوه الله عز وجل حي، طيب وانت حي ولا لا؟ انا حي، طيب يبقى على مقتضى كلامك يبقى انت برضو بتشبه ايه بتشبه الله عز وجل بالخلق. هيقول لك لا، حياته ليست كحياتي، حياته تليق به كرب وحياتي تليق به كعبد. هو نفس القصة دي بقى في بقية الايه الصفات، يده تليق به كرب ليس لا نعلم كيفيتها، ويدك انت تليق بك كعبد. خلاص فانت المشكلة عند المعطل، اسمهم دول اسمهم المعطلة اخوان، الجهمية والمعتزلة نزل كلهم بيجمعهم حاجة كده اسمهم المعطلة. يعني ايه المعطلة؟ يعني عطلوا اسماء الله وصفاته، او البعض بيعطل لايه الصفات، بيثبت الاسم لكنه يعطل الصفة. ليه عطلوا الكلام ده؟ احسنا بالظن فيهم انهم اعتقدوا ذلك لانهم يعني يريدون ان ينزه الله عز وجل ان يكون كخلقه، فقال لك هو ما ينفعش ان انا اخليه زي خلق. طيب ما انت المشكلة كلها عندك ان انت اعتقدت في البداية او فهمت الصفة على نفس ايه، على نفس كيفيتك انت، وعشان كده انت نزهت الله عز وجل عنها. انت فاهمين يعني ايه؟ يعني مثلا عندما يسمع كلمة اليد، خلاص عندما يسمع كلمة اليد ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فيفهم الاول فهم غير صحيح ان اليد دي مثل يد الايه الخلق، وبالتالي يقوم ينفيها عن ايه؟ عن الله عز وجل. ما هو انت نفيتها عشان انت فهمت فهم غلط اصلا. انت ليه تشبه الله عز وجل بخلقه؟ ده انت اللي شبهت، انت كده اللي ايه اللي شبهت الله عز وجل بخلقه، تمام. لكن ينبغي ان نعتقد كل كلمة جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية طالما اننا لم نطلع عليها فلا بد ان نرجع الكيفية دي لايه؟ لله عز وجل. فالمنفي في الآية ليس كمثله شيء، المنفي في الآية إيه؟ التشبيه، أن يكون صفات الله عز وجل كصفات خلقه، لا طبعا، هو ده الإيه المنفي في الآية. أما أصل الصفة فلابد أن هي موجودة، خلاص فلابد أن تكون موجودة. المهم فأقصد أقول بقى، أرجع أقول لكم أن تقسيم التوحيد ده مهم عشان الموضوع ده. كذلك لما خرج في الأواخر في يعني بعد كده خرج بعض الناس بدأوا يتوسلوا للمقبورين ويسألوهم المدد ويسألوهم الرزق والإحياء وكذا وكذا، بدأ بعض العلماء يتكلموا في الباب اللي هو إيه توحيد إيه لا الألوهية من الربوبية، اللي هو إثبات إيه أو اعتقاد إيه الاعتقاد الجزم بأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والمات والضر والنفع. على فكرة توحيد الربوبية ده ما اختلفش فيه أي حد على وجه الأرض إلا الشذاذ، إلا من نضر يعني. حتى الكفر المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثبتون لله عز وجل توحيد الربوبية. ده الكلام ده كلام مسلم يعني موجود في القرآن عندك. كل من يرزقكم من السماء والأرض هيقولوا إيه؟ لا يكونن الله. مين اللي يرزقكم؟ الله. لما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال له كم إلها تعبد؟ قال واحدا في السماء وسبعة في الأرض. طب مين بقى اللي بتعده لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. طب انت بتعبد بقى السبعة اللي في الأرض ليه؟ طالما ان هم اللي هو اللي ايه الذي يرزق، هو ده اللي رغبتك ورغبتك، لما تيجي تطلب منه الحوائج بتطلب من مين؟ قال لك من اللي فوق، من الذي في السماء. فهم كفرة العرب المتكفر المشركون نفسهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوحدون الله بالتوحيد ايه الربوبية، لكن اختلفوا في قصة ايه الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب يا عم الحاج، ايه العجب اللي في كده؟ الذي يرزق ويخلق وهو الذي يستحق العبادة وحده، لكن انت بتروح تعبد ناس تانية ليه؟ تعبد حاجات تانية ما لا بيخلق، لا بيخلق ولا بيرزق، لا بيرزق ولا بيحيي ولا بيميت ولا بيضر ولا بينفع ولا اي حاجة، انت بتروح تعبد ده ليه؟ تمام. اذا فهو المشكلة اللي وقعت عند مشرك العرب في ايه؟ في توحيد ايه الالوهية مش توحيد الربوبية. هم اصلا كانوا موحدين توحيد الربوبية، تمام. عشان كده قال بعض أهل العلم إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأنهم أصلا كانوا موحدين توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، ولكن لما طلب منهم بأن يعبدوا الله عز وجل بدأوا إيه يستنكفوا. عشان كده تعرف لما تيجي بقى تنزل الكلام ده على واقعنا تلاقي ان كتير جدا مش يعني دعك من قضية التكفير اللي فيها هوس دي، ان انت تيجي تتكلم تقوم قايل ان في شبه بكذا يقول لك شوف بيكفر. يا عم سيبك من الهوس اللي في دماغك، مش قصة تكفير، انا بتكلم عن وصف ما تكلمش على الكفر دلوقتي على التكفير. ان انت لو جيت نظرت هتلاقي ان كتير جدا كمشركي العرب في الفعل اللي هو ايه يقول لك يا عم احنا كلنا مسلمين ولا اله الا الله مش عارف ايه اللي هو الايه ومين يا عم اللي خالق اللي بيرزق كذا كذا يقول لك ربنا. طيب انت بتعمل ايه بقى مقتضى العمل ده عندك؟ بتصلي بتصوم بتعمل كذا كذا يقول لك ان الله غفور رحيم ربنا غفور رحيم عم الشيء. طب الفعلة دي شكل فعلة مين؟ شكل فعلة الصحابة سمعنا وأطعنا عندما ينزل عليه مثلا آية تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان. تلاقي إن الصحابة يقول لك يومها فجرت الخمر في سكك المدينة. شفت لما المدينة تبقى شكلها شتوى صح شتوى محترمة المدينة بقت كده بقى بس مش من الشتاء من الخمر اللي اتكبت يومين لأن الخمر كانوا بيشربوها وكانوا دول بيشربوها زيها زي المية بالظبط. مشرك العرب كانوا بيشربوها زيها زي المية. لكن نزلت آية التحريم أنس بن مالك كما في الصحيح بيقول كنت أسقي أبا طلحة ونفرا من أصحابه فسمعنا ناديا ينادي فقال أبو طلحة قم يا أنس فانظر ما هذا الصوت فقال فسمعته وقلت له إنه نادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي قم يا أنس أرق الجراب. أمكب لي الكلام ما قالوش استنى طب نشرب آخر كاس طب نصبر شوية طب مش عارف إيه وربنا غفور رحيم هو ده فعل الصحابة. لكن فعل المشركين كانوا إيه عارف ان ربنا اللي بيرزق واللي بيخلق والكلام ده زي ما اثبت الله عز وجل ذلك في القران ليهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الكلام ده على مين؟ المشركين هم اللي يقولوا الله. لكن لما يجي طلب منهم بقى عباده يقول لك اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. لا انت هتخلينا نعبد واحد بس تمام. عشان كده بعض العلماء المعاصرين بيقول كلمة جميلة بيقول يعني ان لو المشركين قديما او بيقول ان المشركين قديما فاهمين مقتضى لا اله الا الله اكثر من بعض المسلمين اليوم. قال لك ليه؟ لان هو عارف هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا اله الا الله كان يقول لك لا لا اله الا الله دي يعني محتاجة يعني ان انت لما تقولها اصلا محتاجة ان انت بقى تشيل اثقال والكلام ده ما لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هي مش كده مش زي ما بيرددها بعض المسلمين لا اله الا الله محمد رسول الله. كفرة العرب كانوا عارفين ان الكلمة دي مقتضى بما اني قلت لا اله الا الله محمد رسول الله اذا فلا يحق لي ان اعبد غيره ولا بد ان التزم ما انزل علي من شريعة خلاص من اولها الى الاخير. فعشان كده حربوا الايه حرب الرسل وقفوا في وشهم. لكن النهاردة بعض المسلمين مش فاهم لا إله إلا الله عشان كده بيقول لا إله إلا الله وبعد كده يقول لك ربنا غفور رحيم ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة ويقول لك ربنا غفور رحيم عم الشيء. انت تشددوا علينا عم الحاج انت مش عارف ايه الكلام بقى اللي انت تسمعوه كلكم اكتر مني وعارفينه يعني انتوا بتخلطوا الناس اكتر مني تمام. طيب اذن فأقسام التوحيد هي عبارة عن ايه؟ عن ثلاث أقسام. طيب التقسيم ده يا اخوانا مسألة مهمة بقى قوي قوي قوي ممكن انت ما تعرفش اهميتها دلوقتي ممكن ما تعرفش اهميتها دلوقتي بس هتحتاجها قوي قوي فانت اثبتها عندك. يعني هل تقسيم التوحيد ده تقسيم توقيفي يعني لا يحل ان انا خالف هذا التقسيم ولا ان هو عبارة عن اجتهاد للعلماء؟ هو الثانية أخوانا عبارة عن اجتهاد للعلماء. طالما أنك توحد الله عز وجل توحيدا صحيحا سواء قسمته لاثنين قسمته لثلاثة جي بعد كده قضية معينة احتاجت أن تفرد بالتأليف وبعد كده خليت أقسام التوحيد أربع أقسام دي ما فيهاش حاجة. أنت ما بتغيرش في الدين نفسه أنت بتعمل إيه؟ بتعمل عناصر عبارة عن عناصر. شفت أنت ما تيجي تفهرس حاجة معينة ممكن تفهرسها بتوسع شوية خلاص ممكن تفهرسها بإيه بتضغط الكلام شوية تحت عناصر قليلة شوية بس هو الكلام كله عبارة عن ايه؟ عن كلام واحد صح يا اخوانا الكلام ده ولا لا؟ صح. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان هيجي مثلا حاجة اسمها توحيد الحاكمية بعض الناس النهاردة وللأسف بعض الملتزمين كمان يقول لك هو في حاجة اسمها توحيد الحاكمية ما هو يعني هو كان في أبع ايام النبي حاجة اسمها توحيد الألوهية وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد الربوبية كانش في الكلام ده خلاص. هو توحيد الله عز وجل ولكن هو زي ما احنا قلنا بقى ان هو بيقسم الكلام ده للدراسة وإنما كل ده إيه عبارة عن إيه؟ أن توحيد لله عز وجل. هتيجي مثلا زي توحيد الحكمية ما تيجي تقول ألا إن الحكم لله عز وجل وحده فقط، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يحل لأحد من الناس أن يشرع مع الله عز وجل، إنما التشريع لله عز وجل وحده. فبما إن مثلا القضية دي أصبحت منتشرة في عصرنا والناس مهملينها جدا، فأنت تيجي إيه تتكلم عليها وتوسع الكلام فيها، وممكن تقول إن فيه توحيد الحكمية، فلو خرج حد أمايل الكلام ده قال لك الكلام ده أنت جايبه منين، الكلام ده أنت بتبتدع في الدين، بالكلام ده صحيح فعلك أنت اللي صحيح، هو كلامه خطأ. وعلى فكرة هم شنعوا برضه على شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، لأنه أول من نشر أو من شهر هو شهر تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، تمام؟ كان قبل منه التوحيد مشهور بأنه هو التصميم الاثنين بس، اللي هو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، هو اللي شهر الكلام ده، فعشان كده كانوا شنعوا إيه عليه في عصره. لكن بعد كده كلامه هو اللي انتشر وساد في دنيا الناس، وكلامه هو اللي إيه ذهب في التراب، خلاص الموضوع انتهى. وده أخوانا كل فتنة كده على فكرة، تلاقي الفتنة في العصر ده تلاقيها معمعة للناس، في عصر الفتنة نفسها تلاقيها معمعة للناس، واحد ماشي كده واحد ماشي كده، وتفضل تتجاذب كده واحدة واحدة لغاية ما فترة الفتنة دي تعدي أصلا، يبتدي النور إيه والحق يظهر للناس، والباقي كله بيترمى في التراب، خلاص الحق بعد كده يظهر. يعني كل فتنة حدثت في تاريخ، فتنة الخوارج، فتنة المرجئة، فتنة المعتزلة، فتنة الأشاعرة، الأشاعرة دي يعني خدت طحنت الدنيا، حتى إن ليها بقايا حتى الآن، يعني لغاية النهاردة في بقايا لبقايا وبقايا كثيرة كمان، حتى إن بعض الأسس العلمية الكبيرة، الأسس العلمية الكبيرة، المدارس الكبيرة، بعضهم متبني أصلا في العقيدة، العقيدة الأشعرية، مع إن الإمام الأشعري نفسه هو تاب قبل أن يموت عن هذه العقيدة. يعني هم العقيدة الأشعرية دي منسوبة لمين؟ أبو الحسن الأشعري. طب أبو الحسن الأشعري نفسه يا جماعة، يا جماعة الخير، تاب قبل ما يموت، تاب من الكلام ده خلاص، وتحول من هذه العقيدة، وقال بنفسه أنا على مذهب أحمد بن حنبل، أي في إيه؟ في أصول الدين، في العقائد، يعني أنا على مذهب أحمد بن حنبل. ولكن خلاص الناس لما بتمسكوا بإيه بحاجة خلاص انتهى. زي بالظبط ما الناس كده، واحد يطلع يضلهم، واحد يطلع يضلهم فيمشوا وراه ويضلوا يزعقوا ويرفعوا اسمه وبتاع، هو ممكن هو نفسه بعد كده يجي يقول انا كنت مخطئ في كذا، هو هم يقولوا له لا ازاي كنت مخطئ، هو مش عايز يبين نفسه ان هو ايه، ان هو كان على خطأ، فيفضل ملتزم الايه، ملتزم الخطأ حتى ولو تاب الذي نشر هذا الخطأ، تمام؟ طيب نرجع. يبقى الشيخ رحمه الله أو الإمام رحمه الله قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. يبقى لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كذا نقطة كده عاوزين بس نتكلم عليهم. النقطة الأولانية بالنسبة للشروحات الكتاب ده، هو الكتاب زي ما احنا قلنا هو عبارة عن متن صغير، كلمة متن ده بيبقى الكلام، يعني الشرح بقى اللي هو شرح المتن، فالمتن عبارة عن تقريبا 20 ورقة أو حاجة زي كده. في بقى شروحات كتير للعقيدة الطحاوية، في شرح قديم وهو أعظم هذه الشروح لكنه بلسان صعب، يعني صعب شوية، تمام، اللي هو شرح ابن أبي العز الحنفي، شرح ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز ده تلميذ لابن كثير، عارفين ابن كثير اللي هو بتاع التفسير، تمام، هو ابن أبي العز ده تلميذ لابن كثير، شرح الكتاب ده شرح على مذهب أهل السنة والجماعة، وبين يعني الأخطاء اليسيرة التي فيه ونبه عليها وكده، أو وجهها توجيه إيه أهل السنة والجماعة. ده شرح ابن أبي العز الحنفي. في شروحات معاصرة كتير برضو، شروحات كويسة خالص ولكن بلسان معاصر. في شرح بتاع الشيخ صالح آل الشيخ، واحد اسمه صالح آل الشيخ، شرح العقيدة الطحاوية. في شرح للشيخ البراق عبد الرحمن بن نصر البراق، في تعليق للشيخ ابن باز، في تعليق يسير برضه للشيخ الألباني، وفي بعض شروحات أخرى. في الشيخ صالح الفوزان شرحه. فاللي عاوز يجيب إن كنت لسه من المبتدئين، هات يا إما شرح البراق يا إما شرح الفوزان يا إما شرح الشيخ صالح آل الشيخ. إن كنت من المتقدمين خدت عقيد أكتر من مرة وكده، هات شرح ابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي. وإحنا إن شاء الله الشرح هيكون بعبارة يسيرة زي النهاردة كده، بالعبارة سهلة خالص دي حاجة. وإن شاء الله كل الكلام ده متصور صوت وصورة، كل فترة كده نعمل إيه أكتر من محاضرة على الصونات ونديها لحضراتكم. وفي حاجة كمان يا إخوانا، في جامع الشروح بقى، لو أنت عاوز تتوسع وكده وعاوز تجيب كله، في كتاب اسمه جامع شروح العقيدة الطحاوية في 3 مجلدات. جامع الشروح جايب بتاع ابن أبي العز الحنفي وصالح الشيخ وصالح الفوزان كلهم جايبهم وحطتهم مع بعض، جامع الشروح في 3 مجلدات. لما جامع الشروح بقى مش لمين ولا مجموعة علماء، جايب كل ده تمام. الطبعات بقى طبعات تختلف، في ناس كتير عاملاها. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية موضوع القرآن اللي احنا قلنا عليه، بعض الإخوة كان محتاج ان هو يقعد بعد العشاء يعني، وهنسمع حاجة يسيرة خالص اللي هو صفحة في الأسبوع. واحد يقول ايه ده عم صفحة في الأسبوع، ده قليل خالص. وجه واحد بس صفحة في الأسبوع. يقول لي ده قليل خالص، لأنا استنى موعد مش عارف ايه. طب ماشي، اللي بيقول صفحة ده يستمر عليها كمان سنة ونص، هنيجي ايه انت رحت شفت حاجة تانية تاخد فيها ربعين ثلاثة. والله لسه بدور من يومين عم الشيخ، بدور على مقرأة. طيب صاحبك اللي انت كنت بتهزأ بيه او ان انت مش عايز يعني صفحة في الاسبوع، خلص البقرة وقال عمرأ بعد مثلا سنة ونص او سنتين، خلص البقرة وقال عمرأ كده خلاص. فالموضوع كله اخواننا العلم عبارة عن نقط وحروف بس انت تجمعها وتفضل مستمر في الايه، مستمر في هذا الجمع. يعني النهاردة انا كنت بتصل بواحد، يعني واحد عزيز عليا فعايزه يحضر، بتصل بيه بقول له وما جاش. فعشان كده بقول بجراءة يعني. كنت بقول له ايه، بقول له ده دي فترة في الاسبوع، فترة شرب كوباية شاي. يعني لو انا قلت لك تعال اشرب معايا كوباية شاي هتبقى سهل عليك، هتقول لي ماشي هيجي يشرب معايا كوباية شاي. هي فترة بتاعت ايه، بتاعت ان انت تجلس كوباية شاي تتعامل وبعد كده تشرب، صح ولا غلط اخوانا؟ هي دي فترة شرب كوباية شاي في اسبوع. ولكن الاسبوع ده بقى الدرس الاسبوعي ده، السطر ولا السطرين اللي انت هتاخده هيتشرحوا لك، او الثلاث اربع سطور اللي هيشرحوا لك، صعب عليك ان انت كل يوم تقراهم قراءه مرتين ثلاثه. لو قراتهم 7 ايام كل يوم يومين مرتين ثلاثه، الاربع سطور دول هيتحفظوا، يبقى انت حفظت العقيده وقرات كمان الشرح بتاعها، يبقى انت كده تمام. والصفحه اللي هي الاسبوعيه لو حفظت كل يوم سطر ونص ولا سطرين، يبقى انت خلاص خلصت صفحه القران الاسبوعيه، ويبقى حفظ تراكمي. بعد السنه هتلاقيك خلصت ايه، خلصت كميه. وهو ده اللي كان بيعمله الصحابه على فكره، ما كانوش ايه بيدرسوا كتير بس كانوا بيعملوا كتير، كانوا ما بيتجاوزوش 10 ايات الا بعد ما يعملوا بيها. يعني ما يحفظش 10 ايات الا ما يحفظها ويعمل بيها كمان تمام. فاجتمع لهم العلم والعمل معا. عشان كده ما تعجبش لما تسمع ان عمر بن الخطاب كما روي عنه انه حفظ البقرة في 7 سنين. ايه ده 7 سنين؟ ده عمر بن الخطاب ده راجل عربي، يعني ممكن لو قعد يوم كده، مش يوم يعني، قعد كذا ساعة كده على سورة البقرة يحفظها اصلا. بس هو كان يحفظ ويعمل، ما كانش يتجاوز 10 ايات الا ايه، الا بعد ما يعمل بيه. دي كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة بقى اللي هي طريقة الأخذ والرد، أنا وانتو كده الدرس يا أخوانا، يعني عشان بس المعلومات ما تتشتتش، احنا بنقول الدرس وبندرس الدرس، ما فيش مقاطعة فيه. بس أي حاجة تقف معاك بالنسبة لسواء الرجال أو النساء هتدونها في ورقة عشان تبقى فاكرها يعني، وبعد كده ايه تسأل بعد ما نخلص الدرس. ان شاء الله نخلي ما بين المغرب والعشاء ده عبارة عن ما بين الاذان والاقامة للاسئلة خلاص. لو واحد واقف معاه حاجة يقول كذا، برضو النساء تبعت ورقة بالسؤال تمام. ده دي 3 نقاط اللي كنت عاوز انبه عليه.